من المنكرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، سيقول الله تبارك وتعالى: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إلى آخر الآية التي بعدها. هذه آخر آية سبقت في الدرس الماضي، وبقي شيء منها كنا قد أرجعناه إلى هذه الحصة. قال الله تبارك وتعالى لنربط الكلام الآتي بما سبق، قال الله عز وجل في القصة المعروفة المشهورة وبالضبط عندما تبع فرعون وجنوده موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما ذهب هو ومن آمن به هربا من بطش فرعون وقهره وطغيانه وعدوانه، لما هرب موسى ومن آمن معه تبعهم فرعون وجنوده، قال ربنا بغيا وعدوا، لحقهم فرعون وجنوده بغيا أي حسدا وطلبا للرياسة، وعدوا أي ظلما وقهرا واعتداء. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله تعالى اختصر الكلام في هذه الصورة لأنه قد فصله وبينه في سور أخرى، بينه تفصيلا مثلا في سورة الشعراء، وذلك أن موسى عليه السلام لما وجد أمامه البحر ولا يستطيع كما هي عادة البشر لا يستطيع أن يعبر البحر وليس معه وسيلة يتوصل بها إلى ذلك، ومن آمن معه من قومه ترددوا في الأمر أن يتبعوا موسى جهة البحر، وموسى ذهب جهة البحر لأن الله تعالى أوحى إليه بذلك وكان على يقين أن الله تعالى سينجيه، لكن من آمن معه لطبيعتهم البشرية ترددوا في الأمر، نحن نسلك جهة البحر إذن فلا شك أن فرعون سيدركنا لأنه سيحول بيننا وبين البر البحر لا يمكننا العبور، لكن موسى كليم الله تعالى كان عنده يقين كما هي عادة الأنبياء والرسل والصلحاء من هذه الأمة، كان عنده يقين أن الله تعالى سينجيه، ولهذا قال لقومه لما قالوا له إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فعلم موسى قطعا أن الله تبارك وتعالى سينجيه من فرعون وأن الله عز وجل معه معية خاصة، معية تسبيل وإعانة ونصرة، فقال إن معي ربي معية خاصة تقتضي التأييد والنصر والإعانة. فلما وصل موسى إلى البحر وقع ما وقع مما ذكره الله في سورة البقرة وفي الشعراء وغيرها من سور القرآن الكريم. أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق وانقسم إلى قسمين، فمر موسى ومن معه وسط البحر بعد أن صارت الأرض أرضا يبسا كما ذكر الله تعالى عليه السلام ورحمة الله كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه. إذن هذا الذي وقع كله اختصره الله في هذه السورة، قال فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا حتى إذا أدركه الغرق، فطوى ذكر ما وقع لموسى من ضربه للبحر بعصاه وانفلاق البحر إلى شقين ومرور موسى ومن معه، ثم لما دخل فرعون وجنوده وسط اليابسة الأرض اليابسة رجع البحر إلى ما كان عليه، فأدرك فرعون ومن معه الغرق. إذن فهذا هو اختصار القصة، فقال لنا الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق اختصر، ولكنه فصل وبين في موضع آخر. لماذا؟ لأن محل الشاهد هنا، لأن المقصود هنا في هذا الموضع أن فرعون أدركه الغرق، هذا محل الشاهد، فاقتصر عليه أدركه الغرق. كيف أدركه الغرق؟ التفصيل في موضع آخر. المقصود أنه لما دخل البحر هو وقومه تبعا منهم لموسى وجنود ومن معه ومن آمن معه أغرقهم الله عز وجل، فأهلكهم كما هي عادة الله تعالى في البشر. فالبشر إذا دخلوا وسط البحر ولم تكن معهم آلات ووسائل للعبور فوق البحر فإنهم يغرقون، هذه العادة الجارية في الكون. فأغرق الله جنود فرعون وفرعون كذلك أغرقه الله معهم، لكن الله تعالى خص فرعون بأمر دون جنوده الكافرين بالله تعالى، خصه بأمر ليكون لمن بعده آية. ما هو الأمر الذي خصه الله به دون قومه؟ أن الله تعالى أنجاه مع بدنه، بمعنى أن الله تعالى جعله فوق البحر ولم يجعله أسفل البحر كما هو حال عامة الناس وكما هي العادة التي أجراها الله تبارك وتعالى على الناس وسط البحر. فقوم فرعون أدركهم الغرق ووقع لهم ما يقع لعامة الناس، لكن الله تعالى رفع فرعون فوق الأرض ليكون عبرة لمن يأتي بعده، وليكون عبرة أيضا لقومه الذين لم يكونوا من جنوده الذين تبعوه، وليكون عبرة لبني إسرائيل كلهم ولمن آمن بموسى خصوصا، وهكذا يكون عبرة لكل من جاء خلفه إلى أن تقوم الساعة. جعله الله فوق البحر. إذن هذه الآية التي توقفنا عندها، قال ربنا تبارك وتعالى هذا بعد أن قال فرعون مقالته المشهورة لما أيقن الهلاك وتحقق غرقه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وسبق معنا الوقوف مع هذه الآية في الدرس الماضي. قال لي الله تعالى الآن، بمعنى الآن تؤمن، هذا وقت لا ينفع فيه الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل في هذا الوقت، لأنه وقت الغرغرة، وقت الاعتذار، أيقن الهلاك، حاول النجاة فلم يستطع، فأدركه الغرق وتحقق منه، فقال آمنت مع ما في إيمانه من مع ما فيه من دخن قال لي الله تعالى الآن تؤمن، لا ينفعك الإيمان هذه الساعة، إنما الإيمان ينفع صاحبه قبل الغرغرة عند القوة، بمعنى إذا كان التائب في وقت لا يخشى فيه على نفسه الهلاك، عندما يكون في وقت الرخاء في وقت السراء لا يخشى على نفسه الهلاك، حينئذ تنفعه توبته وينفعه إيمانه إن آمن بالله عز وجل. أما إن وصل لحالة الخوف واليأس الذي لا يرجى من ورائه نجاة فإنه لا ينفعه الإيمان. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، بمعنى أن الزمن السابق الذي كنت تعصي فيه هو الذي كانت تنفعك توبتك لو تبت فيه، لو أنك آمنت وتبت قبل في وقت مبارزة الله بالمعاصي لقبل منك، لكنك جعلت وقت قوتك ووقت رخائك وصحتك وسلامة بدنك جعلت ذلك للمعصية، فلما أيقنت الهلاك وخارت قواك وذهب عنك كل ما تملك جئت تتوب إلى الله لا يقبل الله تعالى منك، وقد عصيت قبل في وقت المعصية كان يجب أن تتوب في وقت القوة وسلامة البدن. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ما معنى ننجيك؟ ذكر الشيخ قولين كما أشرنا إليه وهما متقاربان في المعنى، لأن القضاش أن الله تبارك وتعالى أخرجه من البحر، ذا المراد أن الله عز وجل أخرجه من البحر حتى يراه من كان لا يصدق موته، لأن بعض أتباع فرعون كانوا يخافون منه خوفا شديدا، ويوقنون أو يعتقدون أنه أقوى من في الأرض، فلا يمكن هؤلاء أن يصدقوا موته أنه قد توفي، لا يمكن أن يصدقوا هذا، هذا أمر عندهم بعيد جدا، بل ربما يكون عند بعضهم مستحيلا لا بعيدا فقط، فأخرجه الله تبارك وتعالى حتى يوقن أولئك أنه مات، وحتى يوقن بنو إسرائيل أنه مات، فيكون في موته وهم يرونه بأعينهم ويوقنون بذلك، يكون في ذلك عظات وعبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، تكون في ذلك عظات. من أعظم العظات التي تستفاد من موته أن هذا الرجل الطاغية في الأرض المتجبر المتكبر الذي كان يملك ما يملك من الأرض، من أرض مصر، وكان له من القوة ما له ومن العدة والعتاد ما له، أهلكه الله رب العالمين مع ما كان عليه من الطغيان والتجبر، قد أهلكه الله عز وجل، ففي ذلك عبر كثيرة لمن يعتبر. من أعظم ذلك ما أشرت إليه من أن هذا الرجل مع ما كانت له من مكانة في الدنيا بين الناس قد أهلكه الله رب العالمين، فيدل ذلك على أن الإنسان مهما علا وتجبر وطغى وتكبر في الأرض فإن الله تعالى قادر عليه، لا يعجز الله رب العالمين، وأن الله عز وجل قد يمهل ويؤخر بعض عباده ويتركهم في طغيانهم وكفرهم وغيهم يعمهون حتى إذا أخذهم سبحانه وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، حتى إذا عذبهم وعاقبهم لا يفلتهم سبحانه وتعالى، ففي ذلك في الحقيقة عظات كثيرة، لكن منها هذه العظة، وهي عظة في الحقيقة لكل من كان في قلبه شيء من التجبر والعلو في الأرض والتكبر على العباد والطغيان بما آتاه الله من مال أو جاه أو غير ذلك، في هذه القصة عظات وعبر لهؤلاء ولأتباعهم، للمغفلين والحمقى وضعاف العقول من أتباع أولئك. في هذا أيضا عظات وعبر لهم، أن ذاك المتكبر المتجبر المتغطرس في الأرض مهما بلغ ملكه وبلغت قوته وعدته وعتاده، فإن الله جل وعلا قادر على أن يهلكه بقوله كن فيكون. في الوقت الذي أراد الله وشاء يهلك من شاء سبحانه وتعالى من أقوى ما يكون في الأرض، من أقوى من يكون في الأرض يهلكهم الله عز وجل. إذن فلا تغتر أيها العبد بمثل هؤلاء، إياك أن تظن أن العاقبة لهم وأن الأمر كله بأيديهم، ولو كان لهم ما لهم في ظرف من الزمن، في وقت ما من الزمن، فإن ذلك آيل للسقوط والهدم والزوال لا محالة، لأنه لا يدوم شيء من ذلك إلا لله رب العالمين، هو الذي تم ملكه كمل ملكه سبحانه وتعالى. وأما ملك العباد فإنه مهما كان آيل للزوال والسقوط والرفع، طال الزمان أم قصر لا بد أن تأتي هذه اللحظة. إذن فاربط قلبك بالله، علقه بخالقك سبحانه وتعالى، بالملك الملك التام، بالجبار بالمتكبر سبحانه وتعالى. إذن قال الله فاليوم ننجيك، قال الشيخ قول أول نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر. إذن قومه جنوده جعله الله في قعر البحر، تأكلهم الحيتان أو يلفظهم البحر بعد مرور ما شاء الله من الزمن، لأن هذا ماشي حدا البحر، في قعر البحر في وسط البحر. وقيل نلقيك على نجوة من الأرض، أي على موضع مرتفع، ننجيك من النجوة، والنجوة هي المكان المرتفع، نلقيك على موضع مرتفع من الأرض. إذا القصد أننا نخرجك من البحر حتى يروك وتكون عبرة لهم. ببدنك، الباء قلنا للمصاحبة، نخرجك مع جسدك وبدنك لكن دون روح، لأن روحك قد فارقت جسدك، وهذه حقيقة الوفاة، حقيقة الوفاة مفارقة الروح الجسد. إذن ننجيك ببدنك بجسدك دون روح حتى يروك وتكون آية لهم. قال الشيخ وقيل بدرعك، وكانت له درع من ذهب يعرف بها، بعضهم فسر هذه ببدنك أي بدرعك، وهذا جائز مجازا في اللغة، من باب المجاز هذا جائز، لأنه يطلق على الدرع بدن باعتبار أنه هو الذي تحصل به المواجهة والذي يراه الناس منك. فإذا كان شخص من الناس يلبس درعا في غالب وقته، أو لا يراه عامة الناس إلا بدرعه، فإن الدرع هذا صار كأنه من بدنه، فيصح أن يطلق عليه أنه بدنه مجازا. وذلك في مثل هذا السياق قد يقال خرج فلان بلا بدن، بلا بدن دون بدنه أي درعه. إذا القول كان بعض المفسرين ننجيك ببدنك أي بدرعه، كان يلبس فرعون درعا من ذهب، والدرع كما هو معلوم هو تلكم الآلة الواقية من ضربات السيوف والرماح والسهام، ما يلبسه الجيوش لاتقاء الجراحات يقال له درع. إذن وفرعون كان له درع من ذهب، لأنه كان طاغية ملكا، لشك أنه لا يلبس كغيره من جنوده من أنواع الدروع، لن يلبس إلا أغلاها وأنفسها وأثمنها، فلهذا كان يلبسها من ذهب وكان معروفا بها. شكون الذي عنده درع من ذهب؟ فرعون لا غيره. إذن فقال الله فاليوم ننجيك ببدنك أي بدرعك الذهبي حتى يعرفك الناس، لأنه قد يمكن أن يغير الموت شيئا من صورتك فقد يشك الناس فيك، ربما يقولون هذا فيه شبه به وليس هو، فنجاه الله تعالى بدرعه التي يعرف بها. قال والمجرور في موضع الحال والباء للمصاحبة، إذا الجر مجرور متعلق بالحال، تقدير ننجيك حال كونك ببدنك، حال كونك مع بدنك، إذا الجر مجرور متعلق بالحال. لتكون لمن خلفك آية، لتكون يا فرعون عبرة لمن خلفك، أي لمن بعدك، لمن خلفك، لمن بعدك، لمن بقي بعد موتك. ده معنى من بعدك، من بعدك يشمل كل من بقي حيا بعد موته، كل من بقي حيا بعد موت فرعون فهو من بعده، يعتبر جاء من بعده، سواء أكان من معاصريه أو من جاء بعده، سواء أكان من أهل زمنه أو من جاء بعده، لأن كل هؤلاء قد جاءوا من بعده، أي بعد موته، وجدوا أحياء بعد موته، سواء كانوا من أهل زمنه أو من جاء بعدهم. طيب، قال لتكون لمن خلفك آية، أي عبرة، لتكون عبرة لهم. من أعظم العظات والعبر التي استفادوا من هذا زيادة على ما سبق، أن يعرفوا حقيقتك وأنك عبد ضعيف لله عز وجل، وأن الذي يستحق العبودية والتعظيم والإجلال والحب والطاعة هو الله تبارك وتعالى، الذي كان يدعو موسى عليه السلام لعبادته. ذلكم الرب والإله الذي كان يدعوكم موسى لعبادته هو المعبود المستحق للعبادة. وأما فرعون فإنه عبد ضعيف ذليل لله رب العالمين. إذن هذه من العظات التي سيعرفونها بهذا، إذا رأوك ميتا دل ذلك على أنك لست ربهم كما كنت تدعي، كان يقول أنا ربكم الأعلى، إذن لست ربه بدليل موتك. إذن تكون لهم آية من الآيات التي يستفيدونها، أن يعرفوا أنك معبود لله عز وجل. من الآيات التي يستفيدونها ألا يقدم أحد على مثل أفعالك، لأنهم رأوا نهايتك، رأى الناس مآلك، فمن كان يعتبر لا يمكن أن يقدم على مثل فعل فرعون، لا يمكن أن يشابه فرعون في صفة من صفاته القبيحة وخصلة من خصاله الذميمة، لا يمكن أن يشابه، لأنه عرف مآله. فمن العظات العبر التي استفاد أن لا يقدم الناس على فعل ما كان يفعله فرعون، لأنهم رأوا عاقبته. قال الشيخ لمن خلفك، أي لمن وراءك وهم بنو إسرائيل وغيرهم. قال شوف الله تعالى شيخ الآية، قال وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم ينجيك ذلك لتكون لمن خلفك آية، لا من التعليل، لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية. لكن الله تعالى بيّن حال وواقع الناس أكثر منه، قال لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه حقيقة لا؟ نعم، هذه حقيقة الأمر. وإن كثيرا من الناس لغافلون، أي لاهون ساهون عن آياتنا، عن آيات الله تبارك وتعالى. فآيات الله عز وجل الدالة عليه، الدالة على عظمته، الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة، الآيات كثيرة، الشرعي منها والقدري، ولكن كثيرا من الناس عن آياتنا لا غافلون، هذه حقيقة. وكثير من الناس سمعوا الآيات أو رأوا الآيات، المقصود أنهم فهموا الآيات التي تدل على وحدانية الله رب العالمين، ومع ذلك هم غافلون عن الاعتبار والاتعاظ والعمل بها، لا يعملون بها. وإن كثيرا من الناس عن آيات غافلون، هذا هو الواقع، وهذا هو حال كثير من الناس، ولا يتذكر ويتدبر ويتفكر في آيات الله عز وجل ويعمل بها إلا قليلا ممن رحم الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يقال في العربية بوأ فلان فلانا منزلا، أي أنزله منزلا. بوأ فلان فلانا منزلا، أي أنزله منزلا. إذن ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي أنزلناهم منزل صدق. وهذا التبويء الذي يدل عليه بوأ نوعان، إما أن يكون حسيا أو معنويا. بوأ فلان فلان فلانا منزلة عالية، هذا تبويء معنوي. بوأ فلان فلانا مسكنا، مسكنا يعيش فيه، هذا تبويء حسي. إذن بوأه أنزله منزلا حسيا أو معنويا. قال الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، مراد به هنا المنزل الحسن، وهو أرض مصر والشام. وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها على شرف هذين المكانين، على شرف مصر والشام. وهذا أحد الأقوال التي قيلت في قوله ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، وقيل غير هذا. إذن بوأناهم مبوأ صدق، أي أنزلناهم منزلا حسنا. ما هو المنزل الحسن؟ هو الأرض التي كانوا يسكنون بها، وهي مصر والشام، أرضهم، الأرض التي كانت لبني إسرائيل. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، واحد، ورزقناهم من الطيبات، هذه النعمة الثانية التي أنعم الله بها عليهم، ونعمه عليهم غزيرة كثيرة لا تحصى. أنعم الله عليهم بكثير من النعم، وقد سبقت معنا آيات كثيرة ذكرت فيها بعض النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، سبقت آيات من هذا القبيل، وما زالت تأتي آيات أخرى من هذا النوع في تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. إذن هنا قال بوأناهم ورزقناهم من الطيبات، بوأهم الله تعالى، أنزلهم منزلا مباركا، منزلا حسنا، قال منزل مبوأ صدق، منزل مبارك من الله رب العالمين، ورزقناهم من الطيبات بمختلف ألوانها وصنوفها. قد سبقت إشارة هذا في سورة البقرة، في أول حزب من سورة البقرة، أن الله تبارك وتعالى لما أنعم على بني إسرائيل في زمن موسى بطيبات مختلف ألوانها مختلف أصنافها، طلبوا من موسى أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم من عدسها وبصلها، فقال لهم ربنا تبارك وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذن قال الله عز وجل هنا ولقد بوأنا بني إسرائيل ورزقناهم من الطيبات، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فما اختلفوا، ما المراد بالاختلافنا، أي اختلاف اختلفوا؟ الجواب اختلافهم في أمر دينهم، كما قال الشيخ قيل يريد اختلافهم في دينهم. إذا المعنى الأول ديال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، ما هو اختلافهم الذي اختلفوا؟ اختلافهم في أمر دينهم، لأنه معروف أن بني إسرائيل قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، المعنى الأول الأمر لا علاقة له بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الاختلاف كان قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان كذلك، ألم يختلف بنو إسرائيل فيما بينهم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فآمن بعضهم وكفر بعضهم؟ نعم، قوم موسى آمن بعضهم وثبت على الإيمان، وكثير منهم كفر، كثير منهم مرتد، وفي كل واقعة كانت تقع يكفر بعضهم ممن آمن بموسى، وبعضهم ربما آمن وكفر ثم آمن مرة أخرى، وقد سبق في سورة الأعراف ذكر هذا. إذن على هذا المعنى الأول فما اختلفوا، أي المراد بالاختلاف اختلافهم فيما بينهم في أمر دينهم، آمن بعضهم وكفر بعضهم بنبيهم المرسل إليهم. والقول الثاني للمفسرين فما اختلفوا، المراد اختلافهم في محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى أيضا معنى صحيح، لأن من بقي على الإيمان من بني إسرائيل، هذوك اللي بقوا مؤمنين ومكفروش من بني إسرائيل، لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، لما بعث وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيه أم لا؟ اختلفوا فيه وكفر به أكثره، وما آمن به إلا قليل منهم من بني إسرائيل، أكثرهم كفروا، فاختلفوا في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم كانوا يعرفونه، قد ذكر في كتابهم وذكر لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام سماته وصفاته وعلاماته، فلما خرج عرفوه وأيقنوا أنه هو، ومع ذا أصروا على الكفر به وإنكار نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وتكذيبه عليه الصلاة والسلام. إذن على هذا فما اختلفوا، أي اختلافهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وشكون هذو اللي اختلفوا فيه؟ هذو من بقي على الإيمان منهم، وإلا فقد ارتد كثير منهم. من بقي على الإيمان منهم بنبيهم مع ما في ذلك من تحريف وتغيير، ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فأنكر نبوته أكثرهم ولم يؤمن به إلا قليل منهم. قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، حتى جاءهم العلم أي جاءهم اليقين والقطع بأن ذلك النبي المرسل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت علاماته وأماراته معلومة عندهم، كانت مقررة قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام بقرون وعقود، كانوا يعرفون صفاته، بل كانوا يترقبون خروجه، لكن ما كانوا يتربصون خروجه في أرض العرب. لهذا لما خرج هناك عادوه مع معرفتهم إياه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كاملة كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكن من المشركين. إذن الشاهد أنهم اختلفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم العلم والقطع واليقين به. قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما اختلفوا فيه في الدنيا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره كاختلافهم فيما بينهم في أمر دينهم، كل ما اختلفوا فيه من أمر دينهم فإن الله تبارك وتعالى يحكم ويفصل غدا يوم القيامة فيه فيما بينهم. إن ربك يقضي أي يحكم ويفصل بينهم، أي بين هؤلاء المختلفين، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وفيما ما تفيد العموم، أي كل ما كانوا فيه يختلفون من أمر دينهم، ومن ذلك اختلافهم في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف يفصل الله تبارك وتعالى ويقضي بينهم؟ يقضي الله تعالى بينهم بإنجاء من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعذيب من كفر به. هذه كيفية الفصل والحكم والقضاء. ليس معنى القضاء أن الله تعالى غدا يوم القيامة يجمعهم ويقول يا هؤلاء على صواب وهؤلاء على خطأ وانتهى الأمر، ليس هذا المراد، وإنما المراد بالحكم هنا مقتضاه، ما يترتب عليه. ها هو الله تعالى حكم، هل يترتب على الحكم شيء؟ أي نعم يترتب على الحكم شيء. ما الذي يترتب على الحكم؟ إنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من الناجين، والذين كفروا به وكذبوه من المعذبين. قال تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ما معنى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، والمراد غيره، هذا القول الأول، وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من باب الفرض والتقدير. فإن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك جدلا وفرضا، والتاء كذلك، ليس النبي صلى الله عليه وسلم قطعا في أدنى شك مما أنزل الله إليه وهو الوحي من القرآن والسنة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى شك من ذلك. إذن شو معنى فإن كنت في شك؟ أي لو فرض جدلا، واضح؟ وأنت لست كذلك. أو سيبين الشيخ المعنى. إذن القول الأول لبعض المفسرين قال لك الخطاب للنبي والمراد غيره، واضح القول الأول؟ إذن على هذا فلا إشكال، لأن المقصود غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الصورة صورة خطاب للنبي، فإن كنت خطابنا خطاب للمفرد أي محمد، لكن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم، واضح المعنى؟ إذن فإن كنت أيها العبد، أيها المسلم، أيها المؤمن، ليس المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى شك مما أنزل الله عليه، واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني وضحه الشيء قال: وقيل ذلك كقول القائل لابنه إن كنت ابني فبرني، مع أنه لا يشك أنه ابنه. تقوله العرب، يقول الوالد لابنه إن كنت ابني فبرني، والأب لا يشك أن الولد ابنه، عنده قطع أنه ابنه، لكن لا يقول هذا الكلام من باب الشك، وإنما من باب الفرض والتقدير، بمعنى كأنه يقول إن كنت ابني حقا، إن كنت ابني صدقا فبرني. برني أمر من بر يبر، بر يبر، والأمر بر لأنه تابع للمضارع، لم يبر برني. ومنه الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا، واضح؟ بفتح الباء، أمر من بر يبر، والأمر تابع للمضارع، لم يبر، الأمر بر أباك، بر أمك، واضح المعنى؟ إذن القول الثاني هذا أنه كقول القائل إن كنت ابني فبرني، مع أنه لا يشك أنه ابنه. قال: ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم، من شأن الشك أنه يزول بسؤال، ولذلك قال الله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فأمره بسؤالهم. قال ابن عباس: لم يشك النبي ولم يسأل، وهو كذلك، لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل. إذن إذا كان الأمر كذلك فما المراد بالآية؟ أحد الوجهين المذكورين. قال الزمخشري يؤكد المعنى السابق: ذلك على وجه الفرض والتقدير، إن فرضت أن تقع في شك فاسأل، إن فرضت، إن فرض أن تقع في شك فاسأل، مع أنك لا تقع في الشك. ولذلك قال ابن عباس: لم يشك ولم يسأل، النبي صلى الله عليه وسلم ما شك ولا سأل. إذا هذا من باب من باب الفرض، وهذا الكلام ديال الزمخشري من باب الفرض هو مثل هذا المعنى الثاني اللي ذكرناه، اللي هو إن كنت ابني فبرني. ومثل هذا الأسلوب أيضا يأتي عند العرب في سياق تأكيد الشيء، في سياق تأكيده والحث عليه، يستعمل العرب هذا الأسلوب، أسلوب الشرط، في باب الحث على الشيء وتأكيده. إن كنت، ويكاد سبق لنا آيات كثيرة كيقول لنا الله تعالى: إن كنتم مؤمنين. واش معنى ذلك أن في إيمانهم شكا؟ ملي كيقول الله تعالى المؤمنين كيخاطبهم كيقول إن كنتم مؤمنين، هل معنى ذلك أن في إيمانهم شكا وريبا؟ لا، ليس كذلك، وإنما هذا من باب الحث والتأكيد، بمعنى كأنه يقول صفة الإيمان التي في قلوبكم تقتضي أن تفعلوا هذا الفعل، صفة الإيمان تقتضي أن تفعلوا هذا الفعل، تذكر للإنسان صفة يتصف بها من باب تهيجه وحثه على الفعل. هذا راه يحصل يعني، مثلا قد يخاطب المعلم طالبا مجتهدا مجدا فيقول له: إن كنت مجتهدا فاحفظ كذا، وهو مجتهد لا يشك في أنه مجتهد، لكن يذكره بصفته التي يتصف بها من باب الحث والتأكيد، يذكره بصفته، وهو من المجتهدين. هذا كذلك إن كنت مؤمنا فافعل كذا وهو من المؤمنين. فيهيجه على الفعل بذكر الصفة، بمعنى كأنه يقول إيمانك يحملك على العمل، رصد الإيمان ديالك يحملك على فعل كذا وكذا ففعل، اجتهادك يحثك على كذا وكذا ففعل. قال الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه، شنو المراد بقوله مما أنزلنا إليه؟ قال الإمام يعني القرآن والشرع بجملته، وهذا أظهر، هذا القول الأول هو الأظهر، أي من شنو معنى مما أنزلنا إليك ما تفيد العموم. إذا المقصود من كل ما أنزلنا إليك، أش فيدخل في ذلك القرآن بالخصوص والشرع عموما، كل ما أنزلنا إليك. ولذلك إذا بغينا عبارة عم هذا شنو نقوله؟ مما أنزلنا إليك أي الوحي، مما أنزلنا إليك أي الوحي، فيشمل الشرع كله، يشمل القرآن وغيره، كل ما كان من الشرع فإنه داخل في قوله تعالى مما أنزلنا إليك. هذا القول الأول. القول الثاني يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق، في قولهم بعد ما جاءوا إليك. إذا القول الثاني باش فسروا هذا مما أنزلنا إليه، فسروه بما تقدم بأمر مخصوص، سواء أمر مخصوص وهو ما أخبر الله به قبله. شو الذي أخبر الله به قبل؟ من أن بني إسرائيل لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق، يقصد الآية السابقة اللي هي ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأنا ورزقناهم الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إذا مما أنزلنا إليك أي هذا الخبر السابق، لكن الأول كما قال الشيخ ابن جزي أظهر، لهو أن المراد الشرع عموما، وهذا الخبر السابق من الشرع، الخبر السابق داخل في العموم لأنه من القرآن، هو آية من القرآن ولا لا؟ من القرآن. قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، أين جواب الشرط؟ جواب إن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقد سبقت إشارة إلى معنى، أي فاسأل من قبلك ممن نزلت عليهم الكتب عن أمرك الذي تشك فيه. قال يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل، بمعنى إن كنت في شك من أمرك في دينك في دين الإسلام فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، والمراد بالكتاب الجنس، إيش من كتاب؟ هذا في القرآن؟ لا، المراد بالكتاب أي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب المنزل إليهم، والمراد بذلك التوراة لليهود والإنجيل عند النصارى. لماذا؟ لأن ما جاء الله تعالى تبارك وتعالى به لمحمد صلى الله عليه وسلم ثابت مقرر مذكور في كتابهم في التوراة والإنجيل. إذا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإن ما قد تشك فيه ثابت عندهم، تجده في كتابهم، تجده مقررا ثابتا في كتابهم، واضح المعنى؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال السهيلي هم عبد الله بن سلام ومخيريق ومن أسلم من الأحبار. قال الشيخ وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فحمل الآية على الإطلاق أولى. إذن السهيلي رحمه الله قال لك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الذين مش المقصود بهم عموم الذين يقرؤون التوراة والذين يقرؤون الإنجيل، لا، خصه بمن أسلم من اليهود والنصارى. من أسلم؟ قال عبد الله بن سلام ومخيريق ومن أسلم من الأحبار، من أسلم من علمائهم، لأنه لما قال اسأل الذين يقرؤون، لاش كانوا مش المراد العوام اللي كيقرأوا الكتاب، هم العلماء ديال اليهود والنصارى علماؤهم. فبعض السلف بعض المفسرين كالسهيلي قال لك المقصود بذلك من أسلم من علمائهم، ماشي العلماء ديالهم عموما، لا، من أسلم من علمائهم كمن ذكرت كعبد الله بن سلام ومخيريق، من أسلم منهم. قال الشيخ وهذا القول قول بعيد، قول السهيلي بعيد، ما الذي يبعده؟ شنو اللي يجعل هذا القول بعيد؟ أن الآية مكية وهؤلاء أسلموا بالمدينة، بمعنى أسلموا بعد الهجرة والآية نزلت قبل الهجرة. إذن فحمل الآية قلت على الإطلاق أولى، الذين لقد عام، إذن المراد علماء بني إسرائيل. علاش قال الله تعالى اسأل على هذا القول؟ قد يقول قائل هذا القول يضعفه شيء آخر، وهو أنه إذا سأل الذين يقرؤون الكتاب عموما سأل مؤمنهم وكافرهم فقد يكذبون عليه، قد لا يخبرونه بحقيقة الأمر. فالجواب أن هذا الأمر أمر مكشوف، أمر معلن، أمر ينطق به كتابهم، لا يستطيعون كتمانه أو الإخبار بخلافه لئلا يفضحوا، سيخشون من الفضيحة لأنه أمر واضح بين مقرر في كتابهم، فإذا أخبروا بخلافه فوضع أمرهم، لذلك لا يستطيعون كتمانه. قال الله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد، وأنتم تعلمون أن هذه واقعة جوابا لقسم المحذوف، إذا الله تعالى من باب التأكيد، من باب تأكيد الأمر أقسم على هذا الكلام، لأن لقد واقعة في جواب قسم مقدر، أكد هذا الكلام بالقسم عليه، قال لقد جاءك الحق من ربك وهو الوحي المنزل إليك، هذا مما أنزلنا إليك هو الحق المنزل إليك من ربك القرآن والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال فلا تكونن من الممترين، قال الشيخ خطاب للنبي والمراد غيره، هذا بناء على تفسير الأول. إذن إذا قلنا أول آية الله تعالى يريد بها غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فآخرها كذلك ليتناسب الأول مع الآخر، وإذا قلنا المخاطب والبسم لكن من باب الفرض والتقدير فقط، فإذن هذا كذلك مقصود به النبي من باب الفرض والتقدير، لكن هل في ذلك عبرة لغيره؟ نعم، على هذا المعنى الثاني في هذا عبرة لغيره، لأنه إذا خوطب رسول الله سيد الخلق بهذا مع أن هذا الشك بعيد بل مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ إذا خوطب رسول الله ممن يستحيل في حقه شرعا يستحيل في حقه هذا، فكيف بغيره ممن لا يستحيل بل ولا يبعد في حقه هذا باب أولى. إذن إذا قلنا فإن كنت في شك الخطاب للنبي والمراد غيره فكذلك فلا تكونن من الممترين الخطاب للنبي والمراد غيره، يعني فلا تكونن أيها العبد أيها المسلم أيها المؤمن من الشاكين. الممتري هو الشاك، قال امترى في الأمر أي شك فيه، امترى فلان في الأمر شك فيه، فلا تكونن من الممترين من الشاكين، وهذا الأمر كما قلنا يستحيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا يستحيل، إذن فهو من باب الفرض والتقدير، أو أن الخطاب للنبي والمراد غيره عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فلا تكونن من الممترين، ثم قال عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، ولا تكونن، قال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، كذلك نفس الكلام الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. قال تعالى ولا تكونن من الذين، هذا كذلك نهي كما كسابقه، لأن لا النهي لا السابقة للنهي في قوله تعالى فلا تكونن، لا ناهية، ذلك أكد المضارع بنون التوكيد، كذلك هنا قال ولا تكونن نهي آخر من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، إذا لا تكونن خطاب للعبد لا للنبي صلى الله عليه وسلم، مراد بهذا الخطاب العبد، لا تكونن أيها العبد من الذين كذبوا بآيات الله من المكذبين بآية من آيات الله فتكون من الخاسرين، هذا جواب النهي، ولذلك نصب المضارع، شوف ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون مضارع منصوب باش بآن مضمرة لأن الفاء فاء سببية وقد وقعت بعد جوابا للنهي، ولا تكونن فتكون، ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنك إن كذبت بآيات الله وهذاك المعنى اللي كنا ذكرناه قبل في درس المضاف في العطف، لأن فأسر قلنا عاطفة. الآن مثلا شنو تقدير الكلام هنا؟ ولا تكونن من الذين كذبوا الكذب. رجعتوا لها بعد التقدير بين المحسن، رجعتوا لها نعم كان أزلي ذكرها ذات ما ذكرها في الحاشية. نعم الحاشية ذكرها أيضا عن المكودي. ما التقدير؟ التقدير لا يقع منك تكذيب بآيات الله فكونك من الخاسرين. لا يقع منك تكذيب لآيات الله فكونك من الشاهد. إذا عرفت القاعدة فتستطيع أن تجريها على جميع الأمثلة، لأن الباب واحد. لأن الآن الفاء السببية هذه ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة، راه التأويل اللي كنقولوه لازم ولا بد منه على مذهب البصريين، لا مندوحة لهم عنه، خاصهم يجبوا التأويل. إذا ما جابوش التأويل فالكلام لا يستقيم. لماذا؟ لأنهم يقولون المضارع منصوب بأن مضمرة وأن مصدرية، فيجب أن تسبك مع مدخولها إلى. طيب هذا المصدر ما موضعه من الإعراب؟ ملي كنقولوا مصدر، مصدر ما موضعه؟ مرفوع، منصوب، مجرور، لا بد له من محل. فالجواب أنه معطوف على ما قبله. طيب هذا ما قبله اللي هو المعطوف عليه كيف حاله؟ المعطوف عليه كيف؟ أين هو؟ فالجواب أنه في الآية لم يذكر المعطوف عليه. فإذا كنقول هذا المصدر معطوف على مصدر متصيد من الكلام، أي يدل عليه المعنى الإجمالي للكلام. قال الله تعالى إن الذين حقت مثلا إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك، ما حقت؟ وجبت وثبتت. حق الشيء وجب وثبت. إذن إن الذين حقت عليهم كلمات ربك، أي وجبت وثبتت عليهم كلمات ربي. وقد قرئ في هذا الموضع كمواضع تقدمت إن الذين حقت عليهم كلمة ربك بالإفراد وكلمات بالجمع، والمعنى نفس المعنى السابق. حقت عليهم كلمة ربك أي وعد ربك، كلمات ربك أي مواعيد ربك، مواعيد ربك أي ما قدره الله تبارك وتعالى وقضى وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ. إن الذين وجبت وسبقت في حقهم كلمات ربك، والمعنى وجبت عليهم كلمات ربك أي سبق في علم الله تبارك وتعالى وثبت وتقرر أنهم يعذبون، أنهم يعاقبون. إذا المعنى وجبت عليهم كلمة ربك بالعقاب والعذاب. ما هذا؟ قال لنا الله تعالى لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. لا يؤمنون، وجبت كلمة الله تبارك وتعالى أن يعذبوا، إذا لا يمكن أن يؤمنوا. وشكل هؤلاء الذين وجبت عليهم كلمة؟ من علم الله تبارك وتعالى منهم بعلمه الأزلي الأول، علم الله تبارك وتعالى منهم أزلا وأولا أنهم لا يستحقون الإيمان، لا يستحقون، أنهم معاندون، مكابرون، جاحدون، معرضون. علم الله منهم الكذب والإعراض والمكابرة وعدم الصدق، فوجبت عليهم كلمة الله عز وجل بالعذاب، أنهم سيهلكون ويعذبون في الدنيا والآخرة. إذن هؤلاء لا يمكن أن يصدر منهم إيمان، لأنهم لا يستحقون، لأنهم محل غير قابل للإيمان. هم أنفسهم محل لا يقبل الإيمان، لا يليق بالإيمان، لا يمكن أن يحل فيه الإيمان. قال الشيخ حقت عليهم كلمات ربك أي قضى أنهم لا يؤمنون. إيش معنى حقت؟ وجبت عليهم كلمات ربك. وهذا تقدم لنا إشارة إلى أن مثل هذا التعبير حقت عليهم كلمات ربك ونحو هذا المراد بكلمات الله قضاؤه وقدره. إذا كلماته أي أقداره، لكلمة الله أي قدره، المعنى واحد لا يختلف، كلمات بالإفراد ولا بالجمع نفس المعنى. ولذلك قال أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا عليهم. ولو جاءتهم كل آية بمعنى أن هؤلاء المعاندون، مكابرون، معرضون، مكذبون للكمال، ولو جاءتهم جميع الآيات التي يمكن أن تأتي. شوف لاحظ ولو جاءتهم كل يقول نص العموم. شهد الناس تأتيهم جميع الآيات الممكنة التي اقترحوا والتي لم يقترحوا. أي آية ممكنة تجيهم ويشوفوها لا يمكن أن يؤمنوا، لا تنفعهم الآيات كلها، يشوفوها بعينهم ولا تنفعهم. إذا لاحظوا حال هؤلاء الناس، راهو خطاب الأنبياء بآيات بعد أن جاءتهم آيات، جاءتهم الآية الأولى والثانية والثالثة ومازالين كيطالبوا آية رابعة وخامسة مما اقترحوا، آيات بشروط وبضوابط وبصور معينة. هذو كيقول لنا الله ولو جاءتهم كل آية، جميع الآيات الممكنة تجيهم مما اقترحوا ومما لم يقترحوا لا يؤمنون. إلى ما نفعتش معهم آية واحدة ما غتنفعش معهم ملايين بل بلا عدد ديال الآيات، ملايين الآيات أو لا عدد من الآيات لا تنفعوا معهم. هذا هو معنى ولو جاءتهم كل آية، أي لا تنفعهم، لا يستفيدون منها. لماذا؟ لأن قلوبهم مغطاة، لأن قلوبهم مغشاة، غشية عليها، فلا تنفعهم الآيات ولا تغنيهم شيئا. قال ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لاحظ انت غيبغوا يآمنوا، متى سيرغبون في الإيمان ولا يقبل منهم؟ سيرغبون ولا يقبل منهم، متى؟ إذا رأوا العذاب الأليم، إذا عرضوا على العذاب عاينوه شاهدوه ورأوه، حينئذ سيرغبون آفش في الإيمان. كما وقع لفرعون، هذه الآية تنطبق على فرعون ولا لا؟ جاءته آيات، تسع آيات بينات رأى على يد موسى ومع ذلك لم يؤمن. لما أيقن الهلاك قال آمنت أنه، لما رأى العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة وعذاب الآخرة أهون، لما رأى العذاب في الدنيا قال آمن حتى يروا، من اللي يشوفوا العذاب الأليم حتى بمعنى إلى أن يروا العذاب الأليم، فحينئذ يؤمنون ولا يقبلوا منهم. كما وقع لفرعون، هل قبل الله منه؟ ما قبل، مع أنه أكد قال آمنت بل في الأخر وأنا من المسلمين، وما قبل الله منه. وضح المعنى. كذلك الكفار إذا عرضوا على نار جهنم غدا يوم القيامة، إذا عرضوا على النار سيرغبون في الإيمان ولا لا؟ كما حكى الله عنهم في كتابه سيرغبون في الإيمان، ويودون أن لو ردوا إلى الدنيا وعملوا العمل الصالح ليكونوا من الناجين، سيرغبون في ذلك ويتمنونه ولا ينفعهم ذلك. إذا عاد في آمن ولا ينفع حينئذ إيمان ولا ندم. قال حتى يروا، أي إلى أن يروا العذاب الأليم. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلمه وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. هذوك الأوراق عادتون